على آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فقد انتهينا من باب الإضافة ولم يبقى لنا منه إلا ما يتعلق بكيفية إضافة الاسم إلى ياء المتكلم. إذا أضيف اسم إلى ياء المتكلم فهل يتغير في آخره شيء؟ هل يحذف منه شيء؟ ما حركة ياء المتكلم عند اتصالها بالاسم؟ هذا الذي سيبينه هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين فدي جميعها الياء بعد فتحها جميعها الياء بعد فتحها احتذي وتضغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن أذيل انقلابها ياء حسن. نعم، مرة ثانية. قال رحمه الله: آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي وتضغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. الاسم المضاف لياء المتكلم قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. وإذا كان جمعا فقد يكون جمع المذكر السالم، وقد يكون جمع المؤنث السالم، وقد يكون جمع التكسير. هذه أحوال: مفرد، مثنى، جمع. المفرد قد يكون صحيح الآخر كزيد وقلم وصديق، وقد يكون معتل الآخر كالقاضي ومصطفى. والمثنى وجمع المذكر السالم يمكن أن يدخل في معتل الآخر، ينتهيان بألف ونون أو ياء ونون في المثنى، بواو ونون أو ياء ونون في الجمع. النون عند الإضافة تحذف فيكون الاسم منتهيا بألف أو بياء أو بيو أو بياء، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فانتبه، الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم قد يكون صحيح الآخر مفردا أو جمعا لا مثنى، وقد يكون معتل الآخر مفردا كالمقصور والمنقوص، مثنى أو جمعا الجمع السالم المذكر. مرة ثانية، الاسم الذي يضاف إلى الياء قد يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم قد يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. الصحيح الآخر يدخل المفرد، الصحيح الآخر كزيد وقلم. يدخل جمع التكسير، الصحيح الآخر كرجال وطلاب. يدخل جمع المؤنث السالم، هو صحيح الآخر كمسلمات. كل هذا يدخل في الصحيح الآخر. طيب، والمعتل الآخر يدخل فيه المفرد كالقاضي والمصطفى، يدخل فيه المثنى، يدخل فيه جمع المذكر السالم، يدخل فيه جمع التكسير إن كان معتلا كالجواري والسواقي. أنتم معي؟ المهم، الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم قد يكون صحيح الآخر أو معتلا. إن كان صحيح الآخر فالأمر يسير، إن كان الاسم صحيح الآخر فعند اتصال ياء المتكلم يكسر آخره، آخر الاسم. كتاب، كتابي. طلاب طلابي، أولاد أولادي، قلم قلمي، أقلام أقلامي، سيارات سياراتي. الأمر فيه يسير إن كان المضاف لياء المتكلم صحيح الآخر كسر آخره، وآخره هو طبعا الذي قبل الياء. طيب وإن كان معتل الآخر ففيه تفصيل. معتل الآخر هذا قد يكون منقوصا كالقاضي، قد يكون مكسورا كمصطفى، قد يكون مثنى، قد يكون مجموعا. المثنى قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الجمع قد يكون مرفوعا بالواو أو منصوبا أو مجرورا بالياء. فإن كان معتل الآخر ففيه ماذا؟ التفصيل الذي سنبينه بالكتابة الآن إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله: آخر ما أضيف لليكسر، آخر ما يضاف إلى الياء يكسر، صحيح أم لا؟ هذا في الصف الآخر. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا. آخر الاسم عند اتصاله بياء المتكلم يكسر آخره إذا لم يكن معتلا، يعني إذا كان صحيحا. طيب المعتل كماذا وماذا وماذا وماذا؟ قال: إذا لم يكن معتلا كرام هذا منقوص، وقذا هذا مكسور، أو يك كابنين هذا مثنى، وزيدين هذا جمع مذكر. هذه المعتلة، هذه الأنواع الأربعة التي يقال معتلة الآخر، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ منقوص، مقصور، مثنى، جمع مذكر ثالث، ما دونها صحيح الآخر، ما دونها صحيح الآخر، ويكسر آخره عند اتصاله بياء ماذا؟ بياء. طيب ما حكم هذه؟ انتبه، هذه المعتلة الآخر كما قلنا يوجد المقصور، يوجد المنقوص، يوجد المثنى، والمثنى له حكمان، قد يكون بالألف وقد يكون بالياء حسب الإعراب، ليس كذلك؟ يوجد جمع المذكر السالم أيضا له حكمان، وقد يكون بالواو وقد يكون بالياء. عليكم السلام. عليكم السلام. تجيت من الأول الآن؟ نعم. طيب أنت تسمو في الجوة السادسة. نكمل، انتبه معي. المقصور، المقصور كفتى وعصى، ومثلا مستشفى، عند اتصاله بياء المتكلم ما حكمه؟ انتبه، أريد أن أنبهك إلى شيء. هذه الأنواع كلها المعتلة الآخر عند اتصال ياء المتكلم بها تفتح ياء المتكلم وجوبا، ياء المتكلم ستكون مع الجميع مفتوحة، ستكون مع الجميع ماذا؟ محركة بالفتح. طيب المقصور ماذا يفعل فيه؟ هناك لغتان للعرب في المقصور، اسمع. للعرب في المقصور عند اتصاله بياء المتكلم لغتان. اللغة الأولى أن تتصل به الياء فقط مع الفتح، فأقول فتايا، عصايا، مستشفى، مستشفى. اللغة الأولى أن تبقى ألف وتأتي الياء مفتوح. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. خلاص، ونحن نعرف أن ألفه لازمة في الرفع والنصب والجر. ألف، هذه عصايا، ألقيت عصايا، ضربت بعصايا، الإعراب معروف لا بأس. واضح هذا الكلام؟ هذه اللغة الأولى. قبيلة هذيل لها طريقة في هذا خاصة بقبيلة هذيل، كانوا يقلبون الألف ياء ويدغمونها في ماذا؟ المتكلم مع الفتح، فيقولون فتي، فتي، عصي، مستشفي هكذا يقول. ومنه قول الشاعر: سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. هذا البيت روي بالوجهين، سبقوا هوايا وروي سبقوا هويا. واضح الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ هذا المقصود. طبعا يعني انظر هنا، انا فيما ارى الياء المتكلم لا تؤثر في حركه الالف. طبعا نحن نعرف ان الالف الاعراب عليها مقدر للتعذر، ونعرف ايضا ان الاسم عند اتصاله بياء المتكلم يكون الاعراب مقدرا لسبب اخر وهو المناسبه. فهل الياء اثرت في الاعراب المقدر الذي في الالف؟ فالظاهر ايه؟ ان الاسم المقصور ما زال معربا بضمه المقدره وبفتحه المقدره وبكسره المقدره مع ظهورها التعذر وليس المناسبه، لان الالف ليس عليها اصل الحركه. انت معي؟ نعم. لكن على كل حال امر واسع، يعني كنت مناسب لك بعيد يعني. ها؟ الله اصل افضل. تمام يا اخوان؟ اذا في المقصور عند اتصاله بالياء لغتان، اللغه الاولى ان تبقى الفه والياء تفتح، فتايا عصايا مستشفايا. اللغه الثانيه ان تقلب الالف وياء نطوقا فيها ماذا؟ جميل. المنقوص كالقاضي ينتهي بياء، اليس كذلك؟ عند اتصاله بياء المتكلم تضغم الياء في الياء وتفتح، قاضيا رفعا ونصبا وجرا. قل جاء قاضيا ورايت قاضيا وسلمت على قاضيا. واضح هذا الكلام؟ جميل. المثنى اعرابه هنا بالمناسبه بنفس الاعراب نقول فكلنا نقول نفس الاعراب. انظر، مسألة الإعراب هذه مسألة تعليمية. أنت عندما تقول جاء قاضي، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والضمة المقدرة. أنت معي؟ مقدرة للثقل على الأصل أو مقدرة للمناسبة؟ أنا أرى أن المناسبة ليس، يا المتكلم ليس لها تأثير هنا. كسرة الضاد ليست بسبب المناسبة، وهذه ليست كسرة الإعراب أصلا. فنحن نقول قاضي يا، الحرف الأخير ساكن على كل حال. أنت معي؟ يا قاضي ساكن. يا قاضي ساكن، فهو فعل مرفوع رفع الضمة المقدرة. الأحسن فيما أرى أن تكون لثقلك على الأصل يعني، لأن الياء تقدر يعني تكون المناسبة إذا حصل كسر بسبب الياء قبلها. إذا جاءت كسرة بسبب الياء قبل الياء، مثل جاء صديقي، فالآن نقول الضمة مقدرة للمناسبة، لكن الياء لم تؤثر في هذه الحالة. تمام؟ طيب نأتي للمثنى. نعم قضية معناها يعني قاضي، نعم ليه؟ نعم الإضافة يا إخوان. يعني هنا عصايا الإضافة بمعنى اللام. عصا لي في قول موسى عليه السلام قال هي عصايا، أي هذه العصا لي أنا. الإضافة بمعنى اللام حسب ما تكون يعني على كل حال. طيب المثنى يا اخوان، المثنى قد يكون مرفوعا كطالبان او مدرسان، وقد يكون منصوبا او مجرورا كمدرسين بالالف او بالياء. طبعا عند الاضافه ليس لوحده بلا شك. في حاله الرفع تبقى الفه كالوجه الاول في المنصوب مدرسان، ونحن كما اتفقنا الياء في كل هذا تفتح يا اخوان، ياء المتكلم في كل آلة تفتح. تمام؟ فإذا كان المثنى بالألف فهو كالمقصور في الوجه الأول، الألف تبقى والياء مفتوحة. جاء مدرسايا، حضر مدرسايا. طيب إذا كان بالياء، رأيت مدرسين لي أنا أو سلمت على مدرسين لي، فتضغم الياء في ياء المتكلم ويفتحان مدرسيا. أقول رأيت مدرسي، سلمت على مدرسي، يعني مدرسين لي. واضح؟ الإعراب مجرور بالياء أو منصوب بالياء. تمام؟ على الأصل. طيب جمع المذكر السالم. جميع ماشي؟ نعم. جمع المذكر السالم كذلك قد يكون بالواو مدرسون وقد يكون بالياء مدرسين. على كل حال النطق. طيب هنا الذي بالواو معي المتكلم ماذا نفعل؟ قال في الصرف عندنا قاعدة صرفية في الإعلال تقول إذا اجتمعت واو وياء والأولى ساكنة حرف المد ساكن قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في الياء. فكلمة مدري يعني الأصل مدري سو سو هذه الواو ستقلب ياء فعند انقلابها ياء لن تبقى الضمة طبعا بلا شك سنكسر السين فأقول أنا مدرسية يا رجل كيف؟ نعم تقول حضر مدرسية يا أستاذ هذا يشبه المنصوب والمجرور لا بأس العامل يبين هنا أيضا سأقول رأيت مدرسية وسلمت على مدرسية الآن سترى فاشتبه الرفع بالنصب أو بالجر لا مشكلة العامل يميز أنت تقول جاء مدرسية إذا المدرسية فاعل مرفوع ترفعه الواو المنقلبة ياء للإعلان لا بأس واو قلبت ياء للإعلان فهو مرفوع بالواو مذكر سالم صحيح أم لا؟ فلا بأس ها؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم الأصل مخرجون يعني النون طبعا ستحذف مخرجويا قلبت الواو ياء وكسرت الجيم مخرجية مرفوع وعلامة رفع الواو المنقلبة ياء للإعلام واضح ففي الرفع ستقلب تحذف النون وتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها وفي النصب والجر كذلك نفس الشكل أقول رأيت مدرسية وسلمت على مدرسية واضح إذا كما ترى كل معتل الآخر اتصل به ياء المتكلم فتحت معه ياء المتكلم قال في الأبيات رحمه الله آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين جميل إن لم يكن كهذه اكسر ما قبل آخر طب وإن كان واحدا من هذه قال فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي ذي جميعها هذه جميعها الياء بعدها يعني ببناء على الضم بعد هذه الأسماء صحيح أم لا؟ فتحها احتذي اتبع دائما مفتوحة في الجميع مفتوح فتحها احتذي الاحتذاء بمعنى الاتباع نعم طيب انتبه انظر معي انظر الى السبوره المنقوص والمثنى المجرور والمنصوب والجمع المجرور والمنصوب كله ينتهي بياء صحيح صحيح المنقوص ينتهي بياء المثنى في النصب والجر ينتهي دعك من النون النون ستحذف قبل أن تتصل الياء الجمع المذكر السالم أيضا في النصب والجر ينتهي بماذا؟ في كل هذا ألا ترى أن الياء أضغمت في الياء وفتحت لذلك قال هنا وتضغم الياء فيه وتضغم الياء ها فيه أي في آخره طبعا انتبه تضغم الياء فيه أي في هذا النوع إذا كان معتل الآخر طبعاً بماذا؟ بالياء تضغم في ماذا؟ في الياء لا يضغم الحرف غالباً إلا في مثله أليس كذلك؟ فهي تنتهي بياء وبعدها ستأتي ياء ماذا؟ ياء المتكلم قال وتضغم الياء فيه طيب والواو؟ والواو لكن بعد قلبها؟ بعد قلبها ياء والواو كذلك ستضغم في الياء لكن بعد أن نقلبها ماذا؟ بعد أن نقلبها ياء أليس كذلك؟ طب وإذا قلبناها ياء ماذا نفعل فيما قبلها؟ نكسره إذا قلبنا الواو ياء نكسر ما قبلها قال هنا وتضغم الياء فيه والواو وإما قبل واو ضمة فاكسره يهو يسهل. إن كان قبل الواو ضمة فاكسر هذه الضمة يسهل نطقها. ستأتي يا رجل اصبر. نحن وانت هنا بقي بيت. نعم واضح الى هنا. بقي المقصور والمثنى المرفوع صحيح ام لا؟ ينتهيان بألف ام لا؟ ينتهيان بألف. تمام. فالمقصور فيه وجهان، بقاء الألف وقلبها والمثنى المرفوع فيه وجه واحد، فيتفقان في وجه وينفرد المقصور بالوجه الآخر، أليس كذلك؟ فقال هنا وألفا سلم. وألفا إذا كان الاسم ينتهي بألف فلا يحدث لها إعلان، تسلم. ما معنى تسلم؟ يعني تبقى بدون ماذا؟ بدون إعلان. اتركها، اترك ألف المقصور فتايا، اترك ألف المثنى مدرسايا، سلم لا تغير. قال وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا الحسن. في المقصور فقط عن قبيلة هذيل قلبها يا هذا حسن. جيد تمام. لكن طبعا هم يوافقون العرب، فعندهم فتايا وعندهم فتيا، لكن هم ينفردون بمسألة قلب الألف يا والقلب ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا ما تتضمنه الأبيات من أحكام اتصال الاسم بياء المتكلم. قال ابن عقيل رحمه الله يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا، إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين. يقصد بجمع التكسير ماذا؟ للمذكر وللمؤنث، رجال ونساء، رجالي نسائي. أنتم معي؟ هو يذكر الآن الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. قال كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث، جمع السلامة للمؤنث، كل هذا صحيح الآخر. قال والمعتل الجاري مجرى الصحيح. هناك شيء اسمه شبه الصحيح، كمثل الاسم الذي ينتهي بواو، كمثل كلمة دلون. عند الإضافة الدليل يعامل معاملة الصحيح، دلون فأقول دلوي، كقلمون ها قالني، فهذا معتل يعامل معاملة ماذا؟ ليس من الأنواع التي استثناها ابن مالك رحمه الله. قال والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي، هو ذكر أمثلة للجميع، غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وظبي، أيضا ظبي نعم من المعتل الجاري مجرى ماذا؟ مجرى الصحيح ظبي. تمام يا إخوان؟ نعم. قال وإن كان معتلا هذا الذي مضى صحيح الآخر يكسر ما قبل الياء، وإن كان معتلا قلمي، هذا قلمي. لا تذكرون الوجوه الخمسة التي ذكرناها في النداء، في نداء المضاف للياء خمسة أو ستة، كانت ستة ذاك من الشاهد، خمسة يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقة يا صديقة، تذكرون هذه الوجوه؟ جائزة أيضا حتى في غير النداء، في كل اسم يضاف إلى ياء المتكلم، لكن إذا كان ماذا؟ إذا كان صحيحا لا إذا كان معتلا. فأقول مثلا جاء صديقي، صديقي في غير النداء، جاء صديق، فأقول جاء صديقي وجاء صديقية وجاء صديقي وجاء صديقا وجاء صديقا بفتحة فقط. أنتم ما يفعل؟ هذه الوجوه الخمسة التي تجوز في المنادى المضاف بياء المتكلم تجوز أيضا هنا في غير النداء. وقد ذكر محمد محي الدين هذه الفائدة الهامش، قال اعلم أن لك في ياء المتكلم خمسة أوجه، بقاؤها ساكنة والثاني بقاؤها مفتوحة إلى آخر الوجوه الخمسة. لكن طبعا كما نبه هذا في الإضافات المعنوية، في الإضافة المعنوية كقلم، لكن في الإضافة اللفظية ضاربي ضاربي، تذكر الإضافة اللفظية؟ الأصل ضارب إياه، هذا هو الأصل. فالإضافة اللفظية ليس لك إلا وجهان، التسكين والفتح، ضاربي وضاربية كما قال هو رحمه الله. قال فأما الإضافة اللفظية فليس لك إلا وجهان، إثباتها ساكنة أو مفتوحة. واضح هذا الكلام؟ لا مخرجي يقول في هذا النوع. هذه يمكن أن نعدها، نعم تدخل حتى في هذا، لا لا في مدرسية لا، في الإضافة نعم، في مخرجية تدخل في هذا، في غير كلام لم يمكن أن يقال أو مخرجون إياي، لا بأس، صحيح، تمام يا إخوان. فإذا المعتل إذا أضيف إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء، وإن كان المضاف إلى الياء اسما صحيحا آخر ففي الياء خمسة أوجه، وهي كالوجوه الجائزة في النداء للاسم المضاف الياء المتكلم، تمام؟ قال وإن كان محتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، انتبه هو هنا يعني قال وإن كان محتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، نحن لو جمعنا كما قلنا هذه الأنواع فهي بين مقصور ومنقوص، أليس كذلك؟ يعني نقول مقصور توسعا فالمثنى المرفوع يشبه المقصور، ونقول في المثنى المجرور والمنصوب وفي الجمع وأيضا نقول توسعا تشبه المنقوص، أليس كذلك؟ لو توسعنا يعني في اللفظ تنتهي بياء كالمنقوص تنتهي بألف كالمقصور. قال وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم، فتقول قاضي رفعا ونصبا وجرا، وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، فتقول رأيت غلامي، هذا مثنى، غلامي الأصل غلامين، غلامي وزيدية، وزيدية هذا جمع مذكر سالم، ومررت بغلامي وزيدية، والأصل بغلامين لي وزيدين، وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة، يقصد يعني لي بغلامين لي، بغلامين لي، فحذفت النون واللام حرف الجر حتى تحصل الإضافة، تمام؟ قال فحذفت النون واللام للإضافة ثم أضغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم، تمام؟ قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا زيدية كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدويا، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، سبقت بالسكون أي هي متقدمة وسابقة، الأولى ساكنة كالقاعدة الإعلامية تقول إذا اجتمعت واو والياء وكانت الأولى ساكنة، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء. ما معنى لتصح الياء؟ لأن لا تقلب، نحن قلبنا الياء، قلبنا الواو ياء، أنتم معي؟ فلو بقيت الضمة سنقلب الياء مرة ثانية واو، ونحن هم لا نريد هذا، نحن نريد أن نتخلص من هذا. قال لتصح الياء فصار اللفظ زيديا. قال وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه، تسلم لا تقلب، فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده، فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب، وجه واحد ليس كالمقصور الذي فيه وجهان. قال وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا، وهذيل تقلب ألفه ياء وتضغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصيا، ومنه قوله سبقوا هوية وأعنقوا لهواهو فتخرموا ولكل جنب مصرعه. قال فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا رفعا، وغلامي نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. فالياء مفتوحة مع الجميع. قال وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وأشار بقوله وتضغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تضغم في ياء المتكلم. وأشار بقوله وإما قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء. أنتم معي؟ قال بعد فإن لم ينضم، انتبه انتبه، نحن قلنا في المذكر السالم المرفوع الواو تقلب ياء، وإن كان والضمة التي قبل الواو تقلب كسرة، لكن أحيانا لا يكون قبل واو جمع المذكر السالم ضم، كالمقصود المجموع مصطفى مصطفاونا، مصطفى هذا مقصود يجمع جمع المذكر السالم أليس كذلك؟ فيقال مصطفى فاونا. طبعا المقصود عند جمعه الجمع السالم للمذكر ستحذف ألفه كما هو معروف وتبقى الفتحة، لا يقال مصطفونا يقال مصطفاونا. فما قبل واو الرفع مفتوح أليس كذلك؟ عند وجود الفتحة قبل الواو تبقى الفتحة كما هي، فأقول مصطفي، الواو ستقلب ياء كما هو معروف، لكن لن نكسر ما قبل الياء، لن نكسر ما قبل الواو سيبقى مفتوحا كما هو. فأقول جاء مصطفي، أنتم ما يخالف، لكن انتبه قد يلتبس بلغة هذيل أليس كذلك؟ مصطفايا في هذيل ويجوز مصطفيا، فالسياق هو الكفيل ببيان المقصود، السياق هو الكفيل ببيان المقصود، أنت تقصد المفرد على لغة هذيل أم تقصد الجمع؟ واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله وأشار بقوله وإما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفونا فيقال مصطفي لا. واضح يا إخوان؟ نعم. قال بعد وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلامايا وعصايا، وأشار بقوله في المقصور إلى أنه ذيلا تقلب ألف المقصور خاصة ليس المثنى المقصور فقط فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة يقصد الصحيح مع هذه الأربعة المقصور المنقوص المثنى الجمع السالم تفتح الياء صحيح أم لا؟ قال وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين، وهناك ثلاثة أوجه أخرى جائزة: حذف الياء مع إبقاء الكسرة، وقلب الألف ياء، وقلب الياء ألفا وفتح ما قبلها، وقلب الياء ألفا مع حذفها وفتح ما قبلها. تمام يا إخوان؟ قال وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامية وغلامي. تمام يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. بهذا انتهينا من الحديث عن مضاف إلى ياء صوروا هنا ولا مصوروا؟ طيب نكمل. نعم يا اخوان، بعد ان انتهينا من باب الاضافه بدا ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جديد وهو باب الاسماء العامله عمل الفعل. هناك سبعه انواع من الاسماء تعمل عمل الفعل، وهي اسم المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغه المبالغه وصفه المشبهه واسم التفضيل. فقد عقد ابن مالك رحمه الله تعالى بابا لبيان هذه الانواع السبعه، وبدا بالمصدر. قال: بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ان، ان كان فعل مع ان او ما يحل محله والاسم مصدر عمل. نعم، مرة ثانية أقول: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. نعم، المصدر يعمل، نعم يعمل عمل الفعل، كما أن الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو مفعولين إن كان متعديا لواحد أو لاثنين، فالمصدر كذلك يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو مفعولين بحسب فعله. فأقول: أحزنني ضرب زيد سعيدا، رفع فاعلا ونصب مفعولا، أين الفاعل المرفوع؟ أحزنني ضرب زيد سعيدا، زيد مضاف إليه مجرور في محل رفع فاعل، فالضرب واقع من زيد على سعيد. أحزنني ضرب زيد سعيدا، فسعيدا مضروب، وما يكون زيد؟ طارق هو الفاعل كما سنبين بعد قليل، فهذا مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. تمام يا اخواني؟ كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، فاسم الجلالة الاسم الكريم في محل رفع فاعل وإن كان مجرورا لفظا، والناس مفعول مفعول. كذلك أقول: سرني إعطاء زيد الفقير مالا، سرني إعطاء زيد الفقير مالا، فزيد فاعل في المحل، والفقير مالا مفعولان، مفعول أول مفعول ثاني للمصدر. لذلك قال: بفعله المصدر ألحق في العمل، يعني ألحق المصدر بفعله فهو يعمل مثل فعله. مين؟ لكن بشرط، هو لا يعمل عمل فعله بالإطلاق، فليس كل مصدر يعمل، يعمل بشرط، وهو أن يصح تأويله بأن مع الفعل أو بما مع الفعل. المصدر العامل عمل الفعل هو الذي يصح أن يؤول بأن والفعل أو بما وال. فأحزنني ضرب زيد سعيدا، يعني يمكن أن أقول أحزنني أن ضرب زيد سعيدا، أو أحزنني ما يضرب زيد سعيدا، وما مصدره ما يضرب، كما أقول سرني ما تجلس معنا، أي سرني جلوسك معنا، فهذا يؤول بأن أو بما. قلت سرني إعطاء زيد الفقير مالا، نعم سرني أن أعطى، أو يسرني أن يعطي زيد، أو سرني ما يعطي، أو يسرني ما يعطي زيد الفقير مالا. فالمصدر العامل عمل الفعل هو الذي يصح أن يؤول بأن والفعل أو بما والفعل. لكن هناك تنبيه، يقولون يؤول المصدر بأن والفعل إذا كان الزمن ماضياً أو مستقبلاً، ويؤول المصدر بما والفعل إذا كان الزمن حالاً. المصدر يؤول بأن أو بما مع الفعل، لكن قالوا يكون التأويل بأن والفعل إذا كان الزمن ماضياً أو مستقبلاً، ويكون التأويل بما والفعل إذا كان الزمن حالاً الآن. فمثلاً زيد ضرب سعيدا، وأنت قلت أحزنني ضرب زيد سعيدا، التأويل أحزنني أن ضرب، أنا سأضرب سعيدا غدا، فأقول يحزنني ضربك سعيدا. يعني يحزنني أن تضرب. هو قال سأفعل هذا غدا. أنتم يا غنم لا. طيب زيد يضرب سعيدا الآن، فتقول له يحزنني ضربك سعيدا، يعني ما تضرب أنت. فيقولون يكون التأويل بأن والفعل إذا كان الزمن ماضيا أو طبعا إذا كان الزمن ماضيا نؤول بأن والماضي، وإذا كان الزمن مستقبلا نؤول بأن والمضارع للدلالة على المستقبل. ويكون التأويل بما والفعل إذا كان الزمن ماذا؟ وطبعا يكون بما والفعل المضارع. واضح هذا الكلام؟ طب وإن لم يصلح للتأويل فلا عمل، إن لم يؤول كضربت زيدا ضربا المفعول المطلق لا يؤول لا بأن ولا بما. ضربت زيدا ضربا لا أقول ضربت زيدا أن أضربه أو أن ضرب أو أو أو ما أضربه لا يؤول هذا. أنتم معي؟ خلاص لا عمل له. أين فاعل ضربا ومفعول ضربا؟ لا عمل له. كذلك تذكرون المصدر النائب ضربا زيدا، المصدر النائب ضربا زيدا، لما قلنا في الحقيقة زيدا منصوب بإضرب وليس ب وليس بضربا. ومما يحتج به بهذا قالوا لأن ضربا لا يؤول، فالمصدر العامل هو الذي يصلح لي للتأويل، لكن هذا لا يؤول. أنتم يا إخوان لا يؤول، لا أقول في ضربا زيدا أن ضربت زيدا، هذا ليس معنى ضربا زيدا. هل يكون عاملا في زيدا؟ هناك خلاف، لكن كما قلنا ابن هشام في القطر رجح أن المصدر ليس هو الذي نصب المفعول لأنه لا يصح تأويله، لكن الذين قالوا نصب المفعول قالوا المصدر العامل نوعان، نوع يؤول ونوع ينوب. الذين قالوا زيدا منصوب بضربا بالمصدر قالوا المصدر العامل نوعان، نوع يؤول ونوع ينوب، فلا بأس هذا نوع يعمل عنده. لكن الآخرون قالوا المصدر العامل نوع واحد وهو المؤول، فما يؤول يعمل وما لا يؤول لا لا. واضح؟ لذلك قال هنا إن كان فعل مع أن في البيت الثاني، اترك الشطر الثاني في البيت الأول قليلا، قال بفعله المصدر ألحق في العمل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. السلام عليكم. هذا هو الشرط، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محل هذا المصدر، هذا شرط العمل. طيب في البيت الأول في الشطر الثاني قال مضافا أو مجردا أو مع أن، هذه صور المصدر العام. في الشطر الأول قال بفعله المصدر ألحق في العمل، يعني المصدر يعمل كالفعل. ثم في البيت الثاني بيّن الشرط إن كان يؤول مع أن أو ما. طيب هذا المصدر العامل كم صورة له؟ ثلاث صور. المصدر الذي يعمل له ثلاث صور، قد يكون مضافا كالأمثلة التي ذكرت، أحزنني ضرب زيد سعيدا، قال تعالى ولولا دفع الله الناس مضاف. وقد يكون منونا كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما في غير القرآن، أو إطعام يتيما يعني أو أن يطعم يتيما، فالمنون يعمل. وكقول الشاعر بضرب بضرب بالسيوف رؤوس قوم، بضرب بالسيوف رؤوس رؤوس بضرب منون، يعني بأن نضرب بالسيوف رؤوس رؤوس قوم. فالمصدر العام قد يكون مضافا وقد يكون منونا وقد يكون بأل وقد يكون بماذا؟ بأل. وهذا قليل جدا أن تجد مصدرا عاملا بأل، كقول الشاعر شديد النكاية أعداءه، عفوا ضعيف النكاية أعداءه، يظن الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية أعداءه. النكاية بمعنى التأثير، هذا جبان لا يؤثر في الأعداء، فهو ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف التأثير في من؟ في الأعداء، ضعيف النكاية أعداءه بنصب أعداءه مفعول المصدر. ويجوز قياسا أن نقول أحزنني الضرب، الضرب سعيدا، أنا أخاطبك أنت ضربت سعيدا، أقول لك أحزنني الضرب سعيدا بالألف والألف، كما قلنا هذا شان، قل أن تجد مصدرا بأل عاملة، أنتم معي؟ كقول الآخر شديد فلان شديد الضرب أولاده، شديد الضرب أولاده، فالمصدر العام المصدر الذي بأل يقل إعماله، أنتم معي؟ فالمضاف أكثر ثم المنون ثم المعرف بأن هذا قليل الإعمال، واضح؟ تمام. لذلك قال هنا مضافا أو مجردا أو مع ال. طيب نأتي إلى المضاف، لنا فيه كلام أو لنا معه كلام، هو طبعا أكثر الأنواع الثلاثة استعمالا، لو بحثت في القرآن ستجد مثالا واحدا للمصدر المنون، وهو قول تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قد لا تجد مثالا آخر فيما أظن يعني، لكن المضاف كثير جدا كثير. قال تعالى ولولا دفع الله الناس، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، حج البيت، حج البيت مضاف لمفعول البيت كما سنرى الآن، تمام يا إخوان؟ فالمضاف هو الأكثر استعمال ولا يخفى السبب، فالإضافة أسهل، أسهل من التنوين، أنتم معي؟ فالمصدر المضاف له ثلاث صور، المضاف له كم صور؟ قد يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، وقد يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل، العكس، كأن أقول أحزنني ضرب الطالب المدرس، أحزنني ضرب الطالب المدرس، يعني أحزنني أن ضرب الطالب المدرس، فرفع المدرس يدل على نوبابة الفاعل، أنتم معي؟ فهنا أضيف المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل. مثال آخر أقول سرني حفظ القرآن زيد، في الصورة الأولى نقول سرني حفظ زيد القرآن، حفظ زيد القرآن، زيد فاعل والقرآن مفعول، ويجوز أن نقول سرني حفظ القرآن زيد برفع زيد، والتقدير سرني أن حفظ القرآن بتقديم المفعول وتأخير الفاعل، وهذا لا بأس. فهذه الصورة الثانية، ومنها قول تعالى ولله على الناس حج البيت، حج البيت، البيت المفعول به، أنتم معي أم لا؟ أيها الناس. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع، في أركان الإسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالبيت مضاف إليه مفعول ومن فعل، يعني وأي حج البيت من استطاع، فهاتان صورتان. الصورة الثالثة أن يضاف المصدر إلى ظرف ويرفع الفاعل وينصب المفعول لفظا، الصورة الأولى يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، والفاعل مجرور لفظا مفهوم محل، في الصورة الثانية يضاف المفعول ويرفع الفاعل، والمفعول مجرور لفظا منصوب محل، في الصورة الثالثة عليكم السلام ورحمة الله يضاف المصدر إلى ظرف ويرفع الفاعل وينصب المفعول، كأن أقول أحزنني ضرب اليوم زيد سعيد، أحزنني ضرب اليوم زيد سعيدا، يعني أحزنني ما يضرب اليوم زيد سعيدا، واضح الكلام؟ لذلك تمام يا إخوان، هذا الكلام ليس موجودا هنا، سيأتي في الأبيات التالية إن شاء الله. قال ابن عقيل رحمه الله يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، وانتبه للكلام، ابن عقيل ممن يأخذ بالرأي القائل المصدر النائب يعمل، أليس كذلك؟ تذكرون لما قال والإعمال والراجع؟ فهو يرى أن المصدر العامل له حالتان، يؤول أو ينوب، لكن الآخرين قالوا هو الذي يؤول فقط، وبناء على ذلك قالوا هذا النائب لا عمل له. لذلك قال هنا: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل، نحو ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. تمام. والموضع الثاني قال: أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال. نحو: عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا، والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا، ويقدر بما إذا أريد الحال. نحو: عجبت من ضربك زيدا الآن، التقدير مما تضرب زيدا الآن. قال: وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأن، وهو المنون، مجرد من الإضافة وأن المنون. نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلا بالألف واللام على متصلا. نحو عجبت من الضرب زيدا، وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، طبعا الإضافة أسهل، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل، والمحلى بأل إعمال قليل شاذ. قال: ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى بأل، يعني هو ذكرها على الترتيب في الأغلب. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. انتبه معي. قال: وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأن، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. قال: ومن إعمال المنون قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. كما قلت لا أظن أنك تجد آية أخرى فيها إعمال المنون، لا أظن ذلك، ولو كانت لا ذكرت. قال: فيتيما منصوب بإطعام، وقول الشاعر: بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. قال: فرؤوس منصوب بضرب. ومن إعماله وهو محلا بأل قوله: ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. وقوله: فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. الشاهد قوله: فإنك والتأبين عروة. أنتم معي أخواني؟ قال: فإنك والتأبين عروة، فعروة مفعول به المصدر التأبين المحلى بها. وقوله: لقد علمت أولي المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، فلم أنكل عن الضرب مسمعا، بنصب مسمعا. قال: فأعدأه منصوب بالنكاية، وعروة منصوب بالتأبين، ومسمعا منصوب بالضرب. طيب، بقي لنا جزء في الأبيات. قال في آخر البيت الثاني: والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل. ما اسم المصدر؟ اسم المصدر يقولون هو الذي، اسم المصدر هو اسم بمعنى المصدر، اسم اسم المصدر اسم بمعنى المصدر، لكن نقصت حروفه عن حروف فعل، كعطاء الذي الأصل في المصدر إعطاء، أعطى إعطاء، هناك كلمة عطاء بدون همزة بنفس معنى إعطاء، لكن نقصت حروفها عن حروف أعطى، فالهمزة التي في أول أعطى ليست موجودة في عطاء، أنتم معي؟ ولا تقل هي الموجودة في النهاية، لأن التي في النهاية هي الألف، أعطى قلبت ياء، أعطى يعطي، فعطاء أصلها عطايا، تطرفت الياء وقبلها ألف فقلبت ماذا؟ همزة كبناء ولقاء ونداء، تمام؟ فاسم المصدر اسم بمعنى المصدر بالضبط، لكن قلت حروفه عن حروف الفعل. طب والمصدر؟ المصدر يشتمل على كل حروف الفعل، فأعطى إعطاء، أنزل إنزال وزيادة أحيانا، أنتم معي؟ فالفرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر يشتمل على كل حروف الفعل وهو مقيس، المصدر له قواعد قياسية معروف، واسم المصدر تقل حروفه عن حروف ماذا؟ عن حروف الفعل وهو سماعي. فأعطى المصدر إعطاء ويوجد عطاء، أعان المصدر إعانة ويوجد عون، وعون بمعنى إعانة، يا رب نطلب إعانتك أو نطلب عونك، المعنى الواحد. فقال ابن مالك والاسم مصدر عمل، هل اسم المصدر يعمل أم لا؟ نعم يعمل، لأنه بمعنى المصدر، هو مصدر، لكن قلت حروفه فسموه اسم مصدر، اسم للمصدر، كالاسم والكنية، كالاسم واللقب، هكذا شيئان لإسمان لمسمى واحد. لا أظن أن هذا يوجد أعان المزيد، لكن المجرد ليس مستعملا، المستعمل المزيد، أحيانا تجد أفعال بهذه الطريقة مجردها ليس موجودا في اللغة، كهاجر وسافر وتاجر وهكذا، تمام؟ فهم هذا. فقال ابن مالك والاسم مصدر عمل، فاسم المصدر يعمل كما أقول سرني إعطاء زيد الفقير مالا، أقول سرني عطاء زيد الفقير مالا. فقال ابن عقيل وأشار بقوله قال وأشار بقوله، وهنا زيادات طبعا أنا ما ظننت أنه ذكرها لكن لا بس سنزيدها إن سمح الله. قال وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، انظر، والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، نزيد الأمر توضيحا، انتبه، يقولون المصدر يجب أن يشتمل على كل حروف فعل إما لفظا وإما تقديرا أو تعويضا، انتبه، المصدر يجب أن يشتمل على كل حروف فعل لفظا أو تقديرا أو تعويضا، الفعل أعطى مصدره إعطاء، المصدر يشتمل على كل حروف فعل لفظا، أنزل إنزال، أليس كذلك؟ صحيح. كسر كسرا، ضرب ضربا، يشتمل على كل حروف فعل، استغفر استغفارا، انتظر انتظارا، وزيادة أحيانا، المهم حروف الفعل موجودة. فهذه المصادر التي ذكرت تشتمل على كل حروف فعلها لفظا. طيب تقديرا، قالوا تقديرا لفظي فاعل، فاعل كقاتل. نحن نقول وزن فاعل له مصدران، فعال ومفاعل. المصدر مفاعل يشتمل على كل حروف فاعل وزيادة. عندما نقول قاتل مقاتلة فيه الحروف وزيادة، صحيح؟ لكن تعال إلى قتال، إلى المصدر الثاني الآخر المقيس، قاتل قتال. في الفعل بعد القاف ألف، بعد الفاء قا ألف، أين هي في القتال؟ أين هي؟ ألف قتال، الألف التي قبل الآخر، هذه ليست ألف الفعل، هذه ألف زائدة في المصدر، هذه ألف المصدر. طب أين الألف التي بعد القاف؟ قالوا المصدر قتال كان في الأصل قتالا بياء، هذه الياء ما هي؟ هي الألف. لكن لأن المصدر قي مكسور الفاء، مكسور لأن المصدر مكسور الفاء، قلبت الألف ماذا؟ ياء. لا تستطيع أن تجعل أن تبقي الألف بعد الكسرة، المصدر مكسور قي قتال، فقالوا الأصل قتالا، الأصل هذا قتالا. فهذه الياء التي في الأصل منقلبة عن الألف التي بعد ماذا؟ بعد القاف. لكن هذه الياء مع أنها الأصل حذفت أيضا. لماذا؟ لتخفيف النطق، فلا نقول قتالا وإنما نقول قتالا. إذن المصدر قتالا اشتمل على كل حروف الفعل ماذا؟ تقدير، هي محذوفة لفظا لكن موجودة في ماذا؟ بقي تعويضا. المصدر الأصلي يشتمل على كل حروف الفعل لفظا أو تقديرا أو تعويضا. الفعل الذي على أفعل كأنزال مصدره إنزال. طب إذا كان أجوف كأعادة نقول إعادة، أليس كذلك؟ إعادة، هذه الألف التي في المصدر يمكن أن نقول هذه ألف المصدر إفعال. طب أين ألف أعادة؟ عادة، والألف منقلبة عن واو، قالوا حذفت، فأصل إعادة إعوادة، أصل إعادة إعواد. لو أردناه على الأصل أنزل إنزال، أعاد أصله أعواد، ولو جئنا بالمصدر على القياس لقلنا إعواد بواو ألف، حذفت الواو التي هي العين، عين الفعل عادة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فبقي إعاد، فعوضنا بالتاء في النهاية فقلنا إعادة، فهذه التاء عوض عن حرف حذف من الفعل، أليس كذلك؟ إذن إعادة يشتمل على كل حروف الفعل تعويضا، تع تعويضا. هكذا المصدر. طب واسم المصدر؟ قالوا ليس كذلك، نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا وتعويضا، يعني لا يوجد الحروف نقصت ولا يوجد تقدير ولا تعويض، كعطاء، عطاء وأعطى، الهمزة التي في أعطى حذفت من عطاء، هي موجودة في إعطاء لكن في عطاء حذفت، هل يوجد تقدير لها؟ طب هل يوجد تعويض عنها؟ كلا. واضح لك مفهوم يا إخوان؟ فقال هنا، طيب نقول ما قاله هنا غدا إن شاء الله. لا لا.